أقول السائل: ما حكم الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ؟ وقد سمعنا أن الخروج بدعة، وماذا أفعل إن نذرت أن أخرج معهم، وما حكم النذر؟ لا يخرج مع هذه الجماعة لا للتعليم ولا لغيره، وأما تعليمهم فيكون بغير الخروج معهم، ينصح لهم من جاءه من هؤلاء من يعرف انتسابه إليهم ينصح لهم، وأما الخروج معهم فهو مشاركة لهم في هذه البدعة، ولكن ينصح لهم يبين لهم هذا الأمر. ونحن عندما نوجه الناس لنصح هؤلاء والله من الرفق بهؤلاء وبغيرهم، فإن المسلم ينصح لأخيه، وهؤلاء يريدون الخير ولكنهم لم يوفقوا إليه، يريدون الدعوة إلى الله بغير سلاح وبغير علم، فيوجه إلى أن الدعوة أول مطالبها العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الداعية إلى الله يدعو إلى الله على بصيرة، كيف يكون داعية بجهل؟ العاطفة لا تكفي. كم من إنسان يريد الخير ولم يوفق إليه، فهؤلاء يوجهوا من أراد طلب العلم، من أراد الدعوة إلى الله فليتسلح بسلاح العلم. وأنا قلت أكثر من مرة مثل هؤلاء الذين يقولون تريدون أن تصرفون عن الدعوة بهذه الشروط المعقدة، تطلب العلم تتفقه ولا تدعو إلا بعد علم، كالذي جاء ورأى الناس يسارعون إلى الدخول إلى المساجد فقال أنا أريد أن أصلي، فقال له أحد الناصحين: هل أنت متوضئ؟ قال: لا، أنا أسارع إلى الخير، تريد أن تؤخرني عن الصلاة؟ أتوضأ ويكون لباسي طاهرا وأكون متهيئا للصلاة، لربما خرج الناس من الصلاة وأنا لم أتهيأ لها، أنا أريد أن أسارع، نسأل الله القبول، هل هذا يقبل؟ كل الناس يدركون هذه الصلاة لها شروط لا تصح إلا بشروطها، ولكن يخفى على كثير من الناس أن الدعوة لها شروط، والجهاد له شروط، والعلم له شروط، كل عمل صالح له شروط. فهذا من نصحنا لإخواننا، وهذا هو الواجب بين المسلمين، التناصح من باب الرفق بإخواننا لا لعداوتهم، ويكون هذا النصح بصدق ليس من باب التشهير وليس من باب النقد الذي لا يراد به إلا التجريح، بل هو نصح يراد به التصحيح وصدق في الأخوة الإيمانية التي تقتضي المناصحة، الدين النصيحة. فنحن نقول أن هؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا، ومن عرفهم أن يناصحهم لله ويرفق بهم في التعليم والدعوة إلى الله عز وجل، ويبين لهم أن هذا الأمر الذي سلكوه وهو أن يدعى عامة الناس إلى الخروج باسم الدعوة إلى الله غير صحيح. هذا الداعية لو سألته أو هذا العامي لو سألته عن صلاته ما عرفها، كيف يدعو وهو لا يعلم؟ إنما تكون الدعوة بالعلم، وإلا فالدعوة بغير علم قد يدعو هذا العامي إلى البدع، قد يدعو إلى الشرك، وقد يدعو إلى المعاصي في حين يظن أنه داعي إلى الخير. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بما يبدأ طالب العلم المبتدئ في الفقه من الكتب؟ يبدأ بما أوجب الله عليه بالطهارة وبالصلاة وبما أوجب الله عليه، ثم يختار من الكتب ما هو أقرب لفهمه. والعلماء دائما يؤكدون على أنه يبدأ بالمختصرات ولا يدخل في المطولات التي لا يستوعبها أو يتوهم أوهاما لم تدل عليه، يبدأ بالكتب المختصرة ويدرس على أهل العلم، ثم بعد ذلك يتدرج في دراسة ما هو أوسع منها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يقول أن بعض العلماء المتقدمين أعلم من المتأخرين، ويستدل لذلك بأن المتقدمين تيسر لهم ذلك بسهولة الوسائل من طلب العلم، ويقولون أن أبو حنيفة لم يكن معه من الحديث غير حديثين فقط. لا شك أن السلف كما ذكرتهم أسبق إلى العلم، وأما من بعدهم فلا يلزم أن يكون كل متقدم أعلم من المتأخر. كان قبل ابن تيمية من هو دونه في العلم، من كان قبله في الزمن من هو دونه في العلم، بل كان هناك علماء ينتسبون إلى الإسلام بل وينتسبون للسنة لم يحصلوا علم ابن تيمية. وجاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكان أعلم ممن سبقه من بعض من كان متقدما عليه في الزمن، وجاء علماء الآن كبار متفننون في أبواب شتى من العلوم والفقه وهم أرسخ في العلم من بعض من سبقهم في الزمن. وأما عصور السلف فالصحابة لا يسبقون، وكذلك من بعدهم من التابعين، وكذا من جاء من تابع التابعين. القرون الثلاثة المفضلة هي أسبق القرون إلى كل خير، ولكن سبقا ذكرت أن كل فرد من أفراد الصحابة فهو أفضل من كل فرد ممن يأتي بعده من الأمة، وليس كل فرد من التابعين هو أفضل من كل فرد ممن يأتي بعده من الأمة. فعصر الصحابة قرن الصحابة مفضل من حيث القرون ومن حيث الأفراد، وقرن التابعين مفضل من حيث القرون لا من حيث الأفراد، ولكن أهل الفضل في التابعين أكثر منهم في غيره. وهكذا هذا العلم منة من الله وهبة من الله، وإلا فالذي ينظر إلى مثل شيخ الإسلام بن تيمية وما حصل من العلم كأنه يعيش في عصر التابعين في علمه وفي توسعه في الحديث والسنة. وأما ما ينقل عن أبي حنيفة أنه ليس لديه من الحديث إلا حديثان هذا غير صحيح. أبو حنيف نعم لم يكن متوسعا في الرواية، بل إنه ضعف في الرواية مع فضله، ولأن الرواية لها شروط، وهو غير متهم في دينه من جهة الابتداع ولكن من جهة الضبط. وكان بروزه وفضله في الفقه أكثر منه في الرواية، ولكن القول بأن إمام كأبي حنيفة لم يطلع من السنة إلا على حديثين هذه من المبالغات التي ترد في أقوال بعض من يتكلم في بعض العلماء، وهذا باب من قديم، وهو الكلام في الرواة وفي العلماء قد يحصل فيه نوع مبالغات أو قصور في بعض الأبواب، وخير الأمور أوسطها، والاعتدال في نسبة الرجال إلى ما هم عليه من العلم دون إجحاف ودون غلو هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم تنبيه المصلين على سجود التلاوة قبل الشروع في الصلاة؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبه الناس لهذا، وهذا الذي عليه الأئمة، إلا إذا كان في المسجد من يجهل هذا الحكم فيكون هذا من باب التعليم. وأما أن يتخذ سنة كلما صلى أراد إماما يصلي بشيء من القرآن ويكون في قراءته موطن من سجود التلاوة يقول سنصلي بسورة كذا سنسجد للتلاوة يكون هذا يتخذ سنة، هذا فيه مخالفة. ولكن إذا كان هناك في المسجد من يحتاج إلى هذا ينبه عليه، ولا يكون هذا عادة يتخذ في كل مرة، وإنما ينبه الجاهل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل عبر الشبكة: أشكل وصف من فعل صلاة التسابيح بالبدعة مع أنه فعل ذلك لحديث ولو اختلف في صحته، أرجو التوضيح بارك الله فيكم. أنا سبقا ذكرت أن الحديث في صلاة التسابيح مختلف فيه ومختلف في تصحيحه. فالذي يرى أنه ثابت يرى أن صلاة التسبيح سنة، والذي يرى أن الحديث لم يثبت يرى أن صلاة التسبيح لم يدل عليها دليل وهي داخلة في البدع. فأنا أسندت هذا إلى اجتهاد أهل العلم ولم أقطع بشيء، ولكن قلت ما دام أن الأمر تردد بين أن يكون عمل مفضول أو يكون بدعة محتمل لهذين الأمرين فالاحتياط هنا ترك ذلك. وما قلت أن هذا بدعة، ولو كان بدعة لقلت ابتداء أن صلاة السبيح بدعة، ولكن نحن أمناء على النقل، فهذا اجتهاد العلماء ونحن لسنا إلا نقله. فأقول أن العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث، من يرى صحته يرى أن العمل به سنة، ومن لم يرى ثبوته وأنه ضعيف، كثير من البدع تروى فيها أحاديث ضعيفة ولا يرى العلماء العمل بها. ودائما أقول ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا للقيود في الكلام، لأن المتكلم يراعي الدقة في الكلام، ولكن كثير مما يراعيه المتحدث يغفله السامع. فإذا الكلام مقيد بقيود، وأرجع إلى الشريط ستجد هذا الأمر. أنا قلت العلماء اختلفوا في الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، وقلت إذا تردد الأمر بين أن يكون سنة أو بدعة، والتردد وليس هناك جزم، والحق أنه لا بد أن يكون، إما أن يكون صحيح أو لا يكون، ولكن بحسب علمنا لدينا تردد فيه، وترك الأمور المشتبهة أولى. فالاحتياط في مثل هذا المقام هو ترك الأمر المشتبه إلى ما هو أثبت منه من الأمور التي دلت عليها الأدلة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز الاحتجاج بالحديث؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته على عدم جواز التقليد في أمور العقائد. على سبيل التعميم غير صحيح. التقليد في باب الاعتقاد وفي غيره إذا كان في حق من يجهل ويعجز عن العلم فهو مشروع، وهذا فرض المقلد، هذا فرض العامي. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية مبينة لمن يسأل ومن يسأل، فاسألوا أهل الذكر، هذا هو المسؤول، أهل الذكر أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. مفهوم المخالفة أنه لا يجوز سؤال غير أهل الذكر ولا سؤال من يعلم حتى ولو كان لأهل الذكر، وليس هناك فرق بين أمور الاعتقاد وغيرها، وإنما شاع بين الناس، وهذا لقد قد يكون موجود أيضا عند بعض العلماء المتأخرين أن التقليد في باب الاعتقاد لا يجوز، هذا مما تسرب إلى الناس من كتب أهل الكلام. فهذه المسألة مما تسرب للناس من بعض ما جاء في كتب أهل الكلام، لأن عند المتكلمين أنه يجب على طالب العلم النظر، يقولون أول واجب على المكلف النظر، والنظر العقلي هو الذي يصل به المتعلم إلى اليقين، وأن سؤال الناس وأهل العلم لا يكفي، لا بد أن يتوصل إلى اليقين عن طريق النظر العقلي. وأما عند أهل العلم من أهل السنة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم فلا يفرقون في طلب العلم بين مسائل الاعتقاد وغيرها، يسأل العلماء. وذكر الإمام أحمد قال أدركنا العلماء على هذا الأمر، ذكر العقيدة. قال البخاري في عقيدته أدركت ألفا من العلماء على هذه العقيدة، الدليل أنهم أخذوا هذه العقيدة من العلماء. قال الطبري وليس لنا إمام نقول بقوله في هذه المسألة إلا أحمد وبقوله نقول، وهي مسألة اللفظ. وقلد كثير من الأئمة الإمام أحمد في مسألة اللفظ، لما شاع في الناس أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، تكلم الإمام أحمد في مسائل دقيقة في هذا الباب فقلده العلماء. وهكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وضح كثير من المسائل المشكلة في باب الاعتقاد وأخذ العلماء عنه وقالوا قال ابن تيمية، ولربما بعضهم لم يطلع على دليله. فكل من سأل أهل العلم من أهل عدم المعرفة من العامة ومن غيرهم وحتى طلاب العلم وحتى العلماء، قال العلماء أن العالم لو خفيت عليه مسألة فيجوز له أن يسأل غيره لأنه من غير أهل العلم بها. ولأن الله أمر بذلك، الله عز وجل أمرنا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم تفرق الآية بين مسألة ومسألة، فكل ما خفي عليك اسأل عنه، وإذا سألت العلماء فأنت متبع لما أمر الله عز وجل به. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل عبر الشبكة: كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع السجود؟ يصلي بحسب وضعه وبحسب حاله، فإذا كان لا يستطيع السجود يومئ برأسه، وإن لم يستطع فبطرفه، يتق الله بحسب استطاعته. أسأل الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما وجه ذكر المصنف باب التعريض على طلب العلم وكيفية الطلب في كتاب أصول الإيمان؟ نعم، لأن الإيمان مبناه على العلم، فلا إيمان صحيح إلا بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم والإيمان، وهذا القرآن هو مشتمل على العلم والإيمان، فلا يمكن أن يستقيم الإيمان إلا بعلم صحيح. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. يقول السائل: شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين صفات المعاني وصفات الأعيان، فما المراد بالأعيان عنده جزاكم الله خيرا؟ صفات المعاني هي الصفات المعنوية، وصفات الأعيان لعله يقصد ما يقوم بالذوات من الصفات الذاتية كالوجه واليدين والقدمين. نعم. أسأل الله عليكم شيخنا. يقول السائل: متى أستخدم كلمة لا يجوز ومتى أستخدم كلمة محرم؟ المحرم هو ما دل الدليل على تحريمه، والذي لا يجوز هو في معنى المحرم، إذا قيل هذا لا يجوز فإن هذا دليل على أنه محرم، ولا يجوز لإنسان أن يقول في مسألة هذا جائز أو غير جائز أو حلال أو حرام إلا أن يدل الدليل على هذا الأمر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: المعتمر الآفاقي إذا سكن بعد العمرة بعد عمرة رمضان في أشهر الحج، يقصد شهر شوال، فهل فرض عليه؟ نعم. يقول السائل: المعتمر الآفاقي إذا سكن بعد قضائه العمرة في أشهر الحج وجلس إلى شهر شوال وأشهر الحج، فهل يجب عليه الحج؟ لا يجب الحج على من اعتمر لا في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج، ولو اعتمر في أشهر الحج مثل دخل إلى مكة في شوال بعمرة فإنه لا يجب عليه الحج، وإنما يجب الحج يعني وجوبا عاما على كل من لم يحج، لكن بعض الناس يظن على أنه إن اعتمر في أشهر الحج أنه يجب عليه أن يحج من عامه، لا يجب الحج إلا في العمر مرة ومع القدرة والاستطاعة، بل حتى لو نوى التمتع فاعتمر في أشهر الحج وأراد أن يحج ثم عرض له عارض قبل أن يحرم بالحج فليس عليه شيء. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل عبر الشبكة: أصابني فتور عظيم بعد رمضان، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ النصيحة هو الرجوع إلى العبادة، سؤال الله التوفيق، وأن تعلم أن هذا الفتور لربما إذا طال تفقد شيئا مما كنت عليه في رمضان، وعلى الإنسان أن يداوم على الطاعة وأن يتبع الحسنة الحسنة، فإنها أرسخ في الاستقامة، والعدو وهو الشيطان رأى منك ما يسوءه وهو يريد أن ينتصر لنفسه، فإذا رأى منك فتورا انتصر لنفسه، وإن رآك مقبلا على عبادتك ملك الشيطان وبحث عن غيرك ويأس منك. نعم. أسأل الله عليكم شيخنا. يقول السائل: شخص يدرس إحدى كتب أهل البدعة، فماذا تنصحه؟ ننصحه أن يتق الله، ولا يجوز له أن يدرس كتب أهل البدعة، لأن هذه البدع لا يجوز نشرها في الأمة، ومن نشرها فعليه إثمها وإثم من عمل بها، كما جاء في الحديث: من دعا الناس إلى ضلالة فعليه إثمه وإثم من عمل بها، وإنما يدرس كتب السنة، يدرس القرآن، يدرس الحديث الصحيح، يدرس كتب أهل العلم. نعم. السلام عليكم شيخنا. يقول السائل: الإمام أبو الحسن الأشعري كان يفهم صفات الخبرية مثل البدو، اليد والقدم والوجه كصفات معنوية، فهل هذا صحيح؟ أبو الحسن الأشعري مر بمراحل، وآخر مراحله رجع إلى السنة، وأما قبل ذلك فكان يثبت كثير من الصفات، وقد ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأشعري والمتقدمون من أصحابه كانوا يثبتون بعض الصفات، وبعضهم أوصل إلى أكثر من 20 صفة. وأما المتأخرون الذي عليه الآن أكثر الأشاعرة هو إثبات الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم صيام يوم السبت؟ صيام يوم السبت لا يفرد بصيام لذاته، وأما إذا وافق صيام الإنسان مثل صيام الأيام البيض أو صام 6 شوال وصام قبله أو بعده فجائز. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: نريد منكم أن تخبرونا كيف استخدام لفظ الخوارج على من يقع. لفظ الخروج يطلق على كل من خرج على الإمام، ويطلق أيضا إطلاقا خاصا على الطائفة المعروفة التي خرجت على علي رضي الله عنه، وهذه الطائفة لها معتقداتها ولها أصولها المعروفة عند أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم.